صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي ذلك حث على العفو والصفح. قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع أجر ذلك عند الله. فأثابهم وأعطاهم ومدحهم وزكاهم وأظهر محبته لهم، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي الذين إذا ثار بهم الغيظ كتموه وعفوا عمن أساء إليهم، والتغاضي عن الإساءة ومقابلتها بالإحسان يحول البغضاء إلى محبة والعداوة إلى مودة. وجاء أن رجلا سب آخر من أقاربه فرد عليه قائلا: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وجاء في السير أن رجلا خاصم الأحنف بن قيس وقال: لئن قلت واحدة لتسمعن مني عشرا. فقال الحليم رضي الله عنه: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. فيا له من خلق قويم وسلوك رفيع يتحلى بها المرء ممتثلا قول ربه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لتسود الرحمة بين الأنام، وتحل السعادة والوئام، وتصفو قلوبنا، فنفوز بجنة ربنا. جماعة المسلمين، إن لكظم الغيظ أجرا عظيما وفضلا كبيرا، فاحرصوا على عدم تفويته أو التفريط فيه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وهذا إذا كانت الإساءة في حق الإنسان. أما أن تنتهك محارم الله فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معها شأن آخر. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وكذلك لا ينبغي العفو عمن يزيده العفو والحلم عتوا وضررا وإفسادا. فللعفو شرط بينه الله في كتابه، فقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فشرط العفو أن يثمر إصلاح الأمور وإيقاف المعتدي عند حده، وإلا فالعقوبة في حقه أولى. أيها المسلمون، علينا أن نتخلق بهذا الخلق مع أهلينا، خصوصا بين الأخوة مع بعضهم البعض، والأزواج في تعاملهم، والجار مع جيرانه، والصديق مع صديقه، بل حتى مع غير المسلمين، فإنه أدعى لاستمالتهم للدخول في الإسلام. اللهم أدم المحبة والألفة بيننا، وانزع حظ الشيطان من قلوبنا، ووفقنا لطاعتك أجمعين. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، كل البشر يسعون إلى الحياة الهانئة السعيدة، ويسخرون كل إمكاناتهم وطاقاتهم لتجنب أسباب الشقاء والعذاب، فضلا عن الفناء والهلاك. وكم من أمة كانت آمنة مطمئنة تجبى إليها ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، انقلبت أحوالها في طرفة عين، فإذا بالنعمة تزول، وإذا بالعافية تتحول، وإذا بالنقمة تحل. وكم حكى الزمان عن دول وأمم وأفراد وجماعات أتت عليهم عقوبات تستأصل شأفتهم وتمحو أثرهم، ولا ينفع معها سلاح ولا تغني معها قوة.